سمعنا وإياكم إلى جزء من سورة الأنبياء بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسم في فقرتنا الأولى من تلاوات الحرمين. ذكر الله تعالى في بداية هذه السورة صفات من اجتمعت فيه، فإنه لا يمكن أن يؤمن، فإذا نقص واحد منها فربما فلو كان عنده استعداد للسماع أو لم يكن ممن يتآمر على الإسلام أو كان ممن لا يجهر بالسوء في الرسول والقرآن، كل هؤلاء يمكن أن يؤمنوا. وإذا كان اجتماع هذه المعاني غيبا فإن الإنذار لابد منه وإقامة الحجة لابد منها. ومن ثم لاحظنا أن السورة أنذرت الإنذار الكافي، وفصلت كذلك كيف يكون عليه حال النذير بما قص الله من قوله ومن خلال ذكر الأنبياء، كما تثبت السورة قلب النذير بالكلمة والقصة والبشارة والعبرة، وجنبته مزالق الطريق التي يمكن أن يقع فيها. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. ومن تلاوات الحرمين إلى التلاوات المجودة وترتيل من سورة ياسين بصوت القارئ الشيخ محمد الليثي، وهو من كبار القراء ومشاهيرهم، ولد عام 71 و300 ألف للهجرة، حفظ القرآن الكريم وهو في السادسة من عمره، وتوفي رحمه الله عام 1427 للهجرة. سنستمع إذن بصوته لما تيسر من سورة ياسين. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. تخيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم

أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا كان ذلكم القارئ الشيخ محمد الليثي مرتلا من سورة ياسين في فقرتنا الثانية في هذه الحلقة تلاوات مجودة. يتكرر ضرب الأمثال في القرآن الكريم للعظة والاعتبار والتأثر بأحداث الآخرين. وفي هذه السورة سورة ياسين ضرب الله مثلا لحال قريش الذين أصروا على الكفر بحال أهل قرية كذبوا الرسل فدمرهم الله بصيحة واحدة. ثم أثبت الله البعث أو اليوم الآخر بإيراد مظاهر أو أدلة على القدرة الإلهية الفائقة، إما بإحياء الأرض الميتة بالمطر وإيجاد البساتين اليانعة وتفجير الأنهار فيها، أو بتسيير الشمس والقمر في مدارهما، أو بحمل الآباء والذرية في السفن حفاظا على الوجود الإنساني وغير ذلك. مع القرآن ثالث الفقرات وآخرها صغار القراء وترتيل من سورة البقرة بصوت القارئ السنغالي الحاج زوس سوك، وهو قارئ شارك في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 32,400,000 ونال استحسان الحضور مع صغر سنه. سيقرأ إذن ما تيسر من سورة البقرة.